الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي توحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. الحمد لله الذي تفرد بتصريف الأحوال على الإجمال والتفصيل تقديرا وتدبيرا. الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، وأرسل محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده. ثم نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اجعل اللهم شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك هطالة على هذا النبي الأمين الكريم وعلى آله الطيبين وصحابته المبرورين المرضيين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله وقد عز من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة الأحباب، ليس انطلاقي في حديثي إليكم في هذا المقام من معنى هذا السياق الشريف العالي الجليل، وإنما انطلاقي من لفظة وردت في هذا السياق: الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. انطلاقي من هذا اللفظ لأحدثكم مجيبا عن تساؤل واعتراض بعض من الناس أو فريق من الناس ينحون على الفكر الإسلامي المعاصر وعلى الإسلاميين وصفهم الحياة العصرية بالحياة الجاهلية، وصفهم المجتمع المتمدن الحديث بالمجتمع الجاهلي، قائلين إن هذا الوصف يدل على فجاجة، فهو وصف فج ينم عن إسقاط على ما يقول علماء النفس، ينم عن إسقاط نفسي لفريق عجزوا عن أن يلحقوا بموكب هذه الحضارة أو يدركوا شأو هذه المدنية وأوجها، فلم يبق ولم يجدوا بين أيديهم إلا وابلا من التهم والسباب يقذفون به هذه المدنية وينحون به على هذه الحضارة. هكذا يزعمون وهكذا يقولون. والذي نقوله إن هذا الكلام وهذا التنقيد هو الحري بهذا الوصف، فهو تنقيد فج وتنقيد فطير لا يدل على فقه في دين الله سبحانه وتعالى، ولا على فهم للغة العرب والتي أنزل الله سبحانه وتعالى بها كتابه الكريم الأجل. ولنبدأ من اللفظة الجهل أو الجاهلية. هذه اللفظة تدور على معان ثلاثة، الأول من هذه المعاني خلو النفس من العلم، وهذا بديه ومعروف لا يخفى على أحد، فالجهل في مقابل العلم والعلم في مقابل الجهل. قال الشاعر: ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل. يقال تجاهل أي أظهر الجهل وعدم العلم والمعرفة والدرك من نفسه وليس به، أي ليس بجاهل. يقال تجاهل: ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل. فوا عجبا يظهر العلم جاهل، ووا أسفا يظهر الجهل فاضل. فالجهل في مقابل العلم. وقد قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث المشهور: إن من العلم جهلا، إن من العلم جهلا. فجعل عليه السلام الجهل في مقابل العلم، فهذا يدور على المعنى الأول، أعني خلو النفس من العلم، خلو النفس من العلم. والمعنى الثاني من معاني الجهل أو الجهل أو الجاهلية هو اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه، اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه، فهذا جهل. الأول هو الجهل البسيط، والثاني هو الجهل المركب، عندما تعتقد في مسألة ما أو تصدر حكما من الأحكام في قضية ما، لكن هذا الاعتقاد أو ذاكم الحكم لا يوافق حقيقة الأمر، لا يوافق توصيف الواقع أو المسألة، ولا يوافق حقيقة الحكم الذي ينبغي أن يكون في هذه القضية، فهذا جهل، لكنه جهل مركب، لأن من يقول به ومن يزعمه ويدعيه أو ينتسب إليه إنما يعتقد في نفسه العلم وليس به، أي ليس بعالم. فاعتقاد الشيء على غير ما هو عليه جهل، وهو الجهل المركب. والشيء الثالث التصرف على غير الوجه الذي ينبغي، التصرف على غير الوجه الذي ينبغي. ومن هنا قيل للغضب والنزق والسفاهة والتصرفات الكثيرة التي تصدر على غير وجه حق قيل لها جهل، أو قيل فيها إنها جهل. قال عمرو بن كلثوم صاحب المعلقة في معلقته: ألا لا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقال المدرس ابن ربعي الفقعسي قال: إنا لنصفح عن مجاهل قومنا، ونقيم سالفة العدو الأصيدي. فهذا الجهل بمعنى السفه. قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: الولد مبخلة مجبنة مجهلة. قال ابن منظور في لسانه: لماذا وصف النبي الولد بأنه مجهلة؟ لأنه يضطر والده أو أباه، إلى ملاعبته واصطناع بعض الأشياء معه مما لا يليق ترضية لقلبه، فلذا قيل فيه إنه مجهلة، كما هو مبخلة وكما هو مقعدة عما ينبغي لشجعان ومقدامي الرجال. وقال الشاعر: هذا قول حسن جدا. قال: ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. فاستخدم الجهل بمعنى الطيش والرد على جهلات الناس. قال سبحانه من قائل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالجهل هنا بالمعنى الثالث من معاني الجهل، ليس بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. قالوا سلاما، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وقال حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: من استجهل مؤمنا فعليه إثمه، أي من أحرج وأحوج ولز مؤمنا إلى أن يأتي من التصرفات أو الشؤونات ما ليس من سجيته ولا من خليقته، فنرجو أن يكون إثم هذا المؤمن الذي استجهل على الذي استجهله، فهنا الاستجهال من الجهل بالمعنى الثالث من معاني الجهل، والجاهلية. نأتي الآن إلى سؤال المقام، المقام. فهل يصح إذن بمعنى من هذه المعاني وصف الحياة المعاصرة التي تعتمد على العلم وعلى التجريب، وقد فاقت المدنية فيها ربما كل المدنيات السالفة المتصرمة؟ هل يصح وصف هذه الدورة، وصف هذا المجتمع، وصف هذه الحياة والمدنية بأنها جاهلية؟ لا أريد أن أنطلق من المستوى اللغوي البحث، أريد أن أعود وأنكفئ إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. لفظة الجاهلية، لا أتكلم عن الجهل والجاهلين وما إلى ذلك، وإنما عن الجاهلية، عن هذا المصطلح. لفظة الجاهلية وردت في القرآن الكريم في مواضع أربعة، في مواضع أربعة. لو أننا أنعمنا ودققنا النظر وأعملنا الفكر في هذه المواضع الأربعة وفي المعنى المستنبط المستخلص للجاهلية في هذه المواضع أو في كل منها ثم فيها مجتمعة، لوصلنا إلى نظرية قرآنية في السمات العامة التي تتسم بها الجاهليات جميعا، سواء أكانت جاهلية القرن هذا أو كانت جاهلية الهنود أو جاهلية المصريين الفراعين القدماء أو جاهلية العرب أو إلى آخر هذه الجاهليات. والأبدأ بالموضع الأول. على كل أقدم بين يدي هذه البداية أن الجاهلية في المواضع الأربعة وردت علما على الفترة التي عاشها العرب قبل الإسلام، واتسمت بما يعرفه القاصي والداني العريق في العلم والشاذي فيه من صفات ربما أعرض لبعضها في خطبة اليوم إن شاء الله تعالى. الموضع الأول في سياق طويل شريف كريم تحدث فيه المولى عز وجل عن معركة أحد وبعض الأحداث الحساسة في هذه المعركة. قال سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هنا ظن الجاهلية، الآية تتحدث عن خلل في باب الاعتقاد، عن خلل في باب الاعتقاد، إنها جاهلية الاعتقاد، إنها جاهلية الاعتقاد. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ أجاب المولى سبحانه بقوله: ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أكذبهم الله ودحض زعمهم وفند شبهتهم وأتى على حجتهم من الأساس فقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إنه ظن الجاهلية. ليس مما يعنيني في هذا المقام أن أبحث في أن هل المراد بهؤلاء الظانين جماعة من المنافقين أو أن المراد على ما بحثه وتعرض له بعض المفسرين كصاحب ابن المنار جماعة من ضعاف المؤمنين، أي من ضعاف المؤمنين في إيمانهم، ليس المراد. على كل، رأي الجمهور أن المراد بها المنافقون كمعتب ابن قشير وأصحابه، خرجوا من بيوتهم لا لأجل النصر ولا لتعزيز كلمة الله ولا لمشايعة رسول الله في هذا الموطن الحرج، وإنما طلبا للمغنم وخوف المؤمنين. خرجوا خوفا من المؤمنين، طلبا للمغنم وخوف المؤمنين. فلم يتنزل عليهم الأمن والنعاس، لم تغشهم أو لم يغشهم ما غشي المؤمنين الصادقين، فقالوا مقالات وتهوكوا تهوكات وترددوا وتحيروا وكبر عليهم خروجهم، وكبر عليهم خروجهم، وتمنوا أنهم كانوا لو وتمنوا أنهم كانوا لم يخرجوا، تمنوا أنهم كانوا لم يخرجوا. فأنزل الله عز وجل فيهم ما أنزل. على كل، الذي يتلمح من هذا السياق الرباني يتلمح فيه أن ضلالهم كما قلت كان في باب من أبواب الاعتقاد، ضلال في مسألة القدر، ضلال في مسألة القدر. اعتاصت ودقت هذه المسألة على عقولهم وأفهامهم ومداركهم أن يؤمنوا بأن الله كتب كل شيء وقرر وقضى وقدر سبحانه كل شيء، الموت والحياة. لذا نشأ عن هذا الضلال في باب الاعتقاد ضلال في التصور في مسألة هامة، مسألة الحياة والموت. نشأ عن هذا الضلال في التصور بدوره ضلال سلوكي تمثل في الخور والرعدة والجبن، تمثل في خور ورعدة وجبن. نعم، إذن كل من ضل في باب من أبواب الاعتقاد فكيف بمن ضل في جميع وسائل أبواب العقيدة؟ كل من ضل في باب من أبواب الاعتقاد ففيه ضلال من ضلال الجاهلية، أي فيه جاهلية. الموضع الثاني من سورة المائدة، وهو الذي تلوته في صدر الخطبة، والذي يقول سبحانه وتعالى في ثاني الآيتين: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي سبب نزول هذه الآيات أخرج الإمام ابن جرير شيخ المفسرين في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن نفرا من أحبار يهود قالوا فيما بينهم، قال بعضهم لبعض: هيا بنا نأتي محمدا. فأتوا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فقالوا: يا محمد، إن أحبار يهود ولو آمنا لك وصدقناك لاتبعك اليهود جميعا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فاقض لنا، قبل أن يعرف وجه الخصومة. فقال: كلا. وأنزل الله عز وجل هذه الآيات: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، إلى أن قال: أفحكم الجاهلية يبغون. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في جامع أحكامه رحمه الله تعالى: كان من عادات الجاهليين، أي من عادات الجاهلية، أنهم يجعلون الحكم في الشريف غيره في الوضيع، يحكمون في الشريف حكما غيره في الوضيع. وكذلكم كان اليهود يحكمون في الأغنياء والأقوياء حكما لا يحكمونه في الوضعاء والفقراء، فضارعوا الجاهلية بهذا الاعتبار، ضارعوا أي شابهه، فضارعوا الجاهلية بهذا الاعتبار. إذن جاهلية ماذا هذه؟ إنها جاهلية التحكيم. هذه الآية خطيرة، أنا أريد إن شاء الله أن أفيدها بسلاسل من الخطب، أفند فيها الشبهات الثائرة في المجتمع المعاصر حول هذه الآيات، آيات التحكيم. والآن أقتصر على نبذ بسيطة تتعلق بمقام اليوم. هذه الآية آية خطيرة وحساسة جدا، وعلى كل مسلم أن يحسن الفقه والفهم فيها عن رب العزة منزلها سبحانه وتعالى. بيّنت هذه الآية أنه في ميدان الحكم ليس ثم إلا منهجان، ليس ثم إلا منهجان، منهج السماء ومنهج الأرض، أي منهج الجاهلية. ولذا قال الحسن البصري: هذا ليس قول متطرفي القرن العشرين كما يزعم بعض الناس، ليس قول المتطرفين في هذه الآونة، هذا قاله تقي الدين الحسن البصري شيخ من أشياخ التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: من لم يحكم بما أنزل الله فحكم الجاهلية، يعني حكمه حكم الجاهلية، لأن الله قال: أفحكم الجاهلية يبغون، جعل كل حكم سوى ما حكم به الله أو ما ينبغي أن يحكم به وفق حكم الله سبحانه وتعالى حكم الجاهلية. فمن لم يحكم بحكم الله فحكم الجاهلية، حكمه حكم جاهلية. وهذا الموضوع كما قلت يحتاج إلى تفصيل وإلى ذيول الكلام، نفصله إن شاء الله في سلاسل القادمة إذا أعان الله سبحانه وتعالى. إذن منهج السماء وهو حكم الله، ومنهج الأرض إذن هي جاهلية التحكيم، جاهلية التحكيم. الموضع الثالث ورد لكي يبرز لنا نوعا ثالثا وسمة ثالثة من سمات الجاهلية، إنها جاهلية الإلف والسلف، إنها جاهلية التقاليد والعادات، جاهلية الإلف والسلف، أمر ألفناه، أمر أخذناه عن أسلافنا، أمر تعودناه، أمر جرت به مقاليد التقاليد. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جماع القول أو جماع القول في تبرج الجاهلية الأولى إنه ما يظهره أو ما تظهره المرأة من زينتها مما يحسن وينبغي إخفاؤه وستره، هذا جماع القول في تبرج الجاهلية الأولى. وقد كان غايته إبداء مواضع من مواضع الزينة كموضع القرط وموضع القلادة من الصدر، وأن تمشي المرأة مسفحة بصدرها في مجتمع الرجال، كانت هذه الأمور غاية تبرج الجاهلية الأولى، أفتقارن هذه الغاية بتبرج النساء في هذه الجاهلية الحديثة؟ كلا. إذن هي جاهلية الإلف والسلف، جاهلية العادات والتقاليد. والموضع الرابع وهو الآخر، أي الأخير، ورد بشأن جاهلية العصبيات، جاهلية العصبيات والقبليات، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. أية حمية؟ حمية الجاهلية، حمية الجاهلية. وهذا السياق يقتضي تفسيرا، لكن الذي نجتزئ به من تفسير هذا السياق أنهم قالوا عام الحديبية وقد منعوا رسول الله وأصحابه أن يدخلوا مكة، قالوا قتل آباءنا وأبناءنا ثم يدخل علينا منازلنا. لا والله، لا واللات والعزة، لا إله إلا الله، لا واللات والعزة لا يدخلها أبدا. كرهوا أن يتحدث الناس أنه دخله عليهم ضغطا، أي بالإكراه، كرهوا أن يتحدث الناس أنه دخله، أنه دخلها عليهم ضغطة، فقالوا ما قالوا. هذه حمية الجاهلية. حمية الجاهلية هي الأنفة والغطرسة والكبر الذي يلجئ الإنسان ويجره إلى مناصرة رجل من قبيلته أو من عصبته ولو على غير وجه حق، ولو على غير وجه حق، على ما قال قائلهم الأول، قال لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات، على ما قال برهانة. إذا استنصر بهم ينصروه على كل حال من الأحوال، ظالما كان أو مظلوما. هذه عصبية، هذه عمية، هذه جاهلية. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجاه، عن البخاري ومسلما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ما هي دعوى الجاهلية؟ وقد سماها النبي في موطن آخر عزاء الجاهلية، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضه بهني أبيه. وهذا بليغ في الردع وبليغ في التبكيت، يقول له عض على هني أبيك أكرمكم الله، من تعزى بعزاء الجاهلية. ما هو عزاء الجاهلية؟ ما هي دعوى الجاهلية؟ هي أن يقول الإنسان في مواطن التناصر والتنافر يا لآل فلان، يا لآل فلان، يا للقوم، يستنصرهم أو ينصرهم، ظالمين كانوا أو مظلومين، ظالمين كانوا أو مظلومين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات تحت راية عمية، أي جاهلية عصبية، يقاتل عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية، يموت ميتة جاهلية. من مات تحت راية عمية يقاتل عصبية أو ينصر عصبية فقتلة، أي قتلته قتلة، فقتلة جاهلية. أخرجه الإمام مسلم والنسائي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فهذه هي دعوى الجاهلية، هذا هو عزاء الجاهلية، هذه هي حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. إذن هي سمات أربع عامة وقواسم مشتركة ذكرها الله سبحانه وتعالى، تنتظم كل صنوف الجهل في الجاهلية الأولى، في جاهلية العرب، في جاهلية العرب، وأكثرها ينتظم الجاهليات على اختلافها، الجاهليات على اختلافها. نقطة ثانية في هذا المقام أراني ملزوزا لإيضاحها. قد يقول قائل ما المعترضين، ما الفريق الذين يعترضون بغير علم ولا تحقيق ولا دراية؟ يقولون أنتم إذا سوغتم أن يوصف هذا المجتمع المتمدن المتحضر بالجهل أو الجاهلية فقد كفرتموه، لأن الجاهلية كانت على كفر. قلنا كلا، هذا جاء من عدم التدقيق والتنقيق. الجاهلية لفظ أعم مطلقا، أعم مطلقا، أعم مطلقا من لفظ الكفر، يدخل فيها الكفر فما دونه. ولذا بوب الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيحه وترجم تحت هذا العنوان باب المعاصي من أمور الجاهلية، المعاصي المختلفة، الشرك فما دونه، المعاصي من أمور الجاهلية. يخبر، فمن أمور الجاهلية في محل رفع خبر خبر المبتدأ، المعاصي من أمور الجاهلية، أي هي من أمور الجاهلية، ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك، لأن الشرك من المعاصي، يكفر فقط بهذا النوع أو هذا الصنف من المعاصي إلا بالشرك. لماذا؟ قال البخاري لقول النبي عليه السلام إنك امرؤ فيك جاهلية، ولقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لفظ الجاهلية أعم مطلقا من لفظ الكفر أو الشرك، من لفظ الكفر أو الشرك. فالإنسان قد تكون فيه خصلة أو خلة من خصال الجاهلية، فهو بهذا الاعتبار جاهل في هذا الباب وحده، ولا يعني أنه كافر، حاشا لله. وقد تكون فيه خصلة من خصال الجاهلية وهي أردأها الشرك والإلحاد في الله أو في أسماء وصفاته، فهو كافر، جاهلي كافر بهذا الاعتبار، لا بمطلق وصفه بالجاهلية. روى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: سببت أحد الرجال فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ التعيير ليس من شيم المسلمين، ليس من خصال المسلمين التعيير. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، كما أخرجه أبو داود. المسلم يخاف من عقبى ذلك، يخاف ويخشى من عقبى التعيير. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، لم يقل له أنت جاهلي مصمت الجهالة، وإنما فيك خصلة من خصال الجاهلية، التعيير من خصال الجاهلية. هل ترونه كفره؟ حاشا لرسول الله وحاشا أبا ذر، فقد كان بالمنزلة العليا من الإيمان وبالذروة السمقة من التصديق والإحسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن إطلاق لفظ الجاهلية لا حرج فيه عند من صح أو ما يصح أن يطلق فيه وعليه هذا الوصف، هذا الوصف، لكن مع تفصيل يقتضيه كل مقام إطلاق، كل مقام إطلاق. مسألة رابعة أيضا أريد إيضاحها في هذا الميدان: الجاهليات لها سمات عامة تنتظمها جميعا، والقرآن الكريم ذكرها كما قلت في 4 آيات، ولها تفصيل، ولكل جاهلية سمات خاصة تخصها، سمات خاصة تخصها وتمتاز بها من سائر الجاهليات، تمتاز بها من سائر الجاهليات وتفترق عنها. السمات العامة والتي يمكن أن تؤخذ من روحي ما ذكر في المواضع 4: أولا، الإلحاد في الله سبحانه وتعالى، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، نحن نقول ألحد بالله ليس بالله، في الله، الإلحاد في الله سبحانه وتعالى في ذاته أي في وجوده أو في أسمائه أو في صفاته أو في جميع هذه الأبواب، أو معرفة الله معرفة شائهة ناقصة. فجاهليو العرب كانوا يعرفون الله، سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله، يعترفون بأن الله خلق السماوات والأرض، لكنهم لا يعرفون الله المعرفة اللائقة به الكاملة، معرفة شائهة، معرفة ناقصة، معرفة شائهة ناقصة، هذه لا تجديهم فتيلا، لا تجديهم فتيلا، وليس ورائها ولا تحتها طائل. إذن الإلحاد في الله أو معرفته، لكن معرفة ناقصة شائهة. فاليهود والنصارى بزعمهم يعرفون الله، لكن أيضا هي معرفة شائهة جدا وناقصة منقوصة من جميع أطرافها ومجامعها. ثانيا، الوصف الثاني للجاهليات جميعا أنها في باب السلوك لا تحتكم إلى شرع وهدى منزل ووحي معصوم، وإنما تحتكم إلى أهواء الناس ونزغات النفوس، إلى أهواء الناس ونزغات النفوس، كل الجاهليات على اختلافها، وهذا ملحوظ في جاهلية القرن 20، في جاهلية العصر الحديث. نعم. الوصف الثالث أو السمة الثالثة من سمات الجاهليات عموما أن هذه الجاهليات تحرف الإنسان عن سبيل الله سبحانه وتعالى بما تبرز له من البدائل، بما تبرز له من البدائل عن شرع الله. السمة الرابعة وجود طواغيت ورؤوس أصنام، هؤلاء من صالحهم إبقاء على مناصبهم ومصالحهم أن يحرفوا الناس عن هدى السماء، أن يحرفوا الناس عن هدى السماء. والسمة الأخيرة وربما كانت متضمنة في بعض ما سبق سيما في السمة الثانية، الإغراق في الشهوات. بعض السمات الخاصة لبعض الجاهليات، جاهلية المصريين القدماء مثلا كانت تتسم بعبادة الإنسان، بعبادة الفراعين وتسخير الشعب وإذلاله. جاهلية الهنود تتسم بالنظام الطبقي الصارخ الذي نتج عنه طبقة المنبوذين، طبقة المنبوذين، بتخديم البغايا أكرمكم الله للمعابد ببذل أعراضهن الدنسة، وعد ذلك جزءا من الدين. هذه سمة خاصة بهذه الجاهلية. جاهلية اليونان اتسمت بعبادة الجسد وتأليه العقل، لوجوس، تأليه اللوجوس أو تأليه العقل وعبادة الجسد. جاهلية الرومان اتسمت أيضا بعبادة الجسد وبالمبارزات الوحشية، بإظهار وحشية الإنسان على أنها أمر يمتدح به، وأيضا بطبقية واضحة، بطبقية واضحة دخلت في أبواب القضاء والعدالات، فالروماني يحاسب غير ما يحاسب به غير الروماني. وأما جاهلية العرب فقد قص علينا كتاب الله والأخبار والآثار الواردة عن رسول الله كثيرا من سماتها مما يعجزنا حصره، مما يعجزنا حصره، من أشهرها وأد البنات خشية الفقر أو المعرة، ومن أشهرها أيضا إتيان البيوت من ظهورها عند القفول من السفر، يتيمنون بذلك أو يتبركون به، يحسبونه خصة طيبة وقد نهى عنها القرآن. هذه سمة لهذه الجاهلية. أيضا من سماتها، لا أقول عبادة الأوثان لأنها سمة مشتركة بين أكثر الجاهليات، عبادة الأوثان سواء كانت حجرية أو بقرية أو فلكية أو ما إلى ذلك، كلها أوثان، كلها طواغيت من دون الله سبحانه وتعالى. تشاريع مخصوصة عجيبة سنوها في باب الأنعام، في باب الأنعام ذبحا وأكلا، وقد نعاها عليهم القرآن في سورة الأنعام بالتفصيل، إلى غير ذلك من هذه السمات التي كانت تختص بهذه الجاهلية، وإلى ما ذكرت من العصبية والحمية والأنفة والعلمية التي كانت تغلب على مجتمع العرب قبل الإسلام، على مجتمع العرب قبل الإسلام. هناك برهان أريد أن أسوقه في خاتمة هذا المقام أو حديث هذا المقام. لو أن القرآن الكريم عامل جاهلية العرب على أنها جاهلية علوم ومعارف واكتشافات وتقنية وتقدم، لكان المنطقي أن يكون البديل الذي قدمه الإسلام عن هذه الجاهلية ما هو؟ أن يكون منظومة من الحقائق العلمية في مختلف الميادين، طبيعية وإنسانية. فهل كان هذا هو البديل؟ كلا. فالقرآن أولا، وهذا مقرر لدى كل مسلم ومؤمن، القرآن ليس كتاب علوم. نعم ورد فيه إشارات ومضات إلى بعض المسائل العلمية أو الحقائق العلمية، بل على تعبير حجة الإسلام الغزالي وردت فيه إشارات إلى مجامع العلوم، نحن لا ننكر ذلك، وردت فيه إشارات إلى مجامع العلوم، لكنه ليس كتاب تفصيل مسائل العلوم. هو بدرجة أولى كتاب ماذا؟ كتاب هداية، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لماذا؟ لتعلم الناس حقائق الفلك والطب والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والجيوفيزيكس؟ كلا. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ماذا؟ هدى وبشرى، هدى، إخراج من الظلمات إلى النور، هدى وبشرى للمؤمنين. فهذا هو الكتاب أصالة، هذا هو الكتاب أصالة. قد يقول قائل عندما تضرع المسلمون بالإسلام وتمكن من أفئدتهم ونقلوه إلى المشارق والمغارب وصبغ حياتهم الفردية والاجتماعية كانوا أمة حضارة، بزوا جميع الأمم وسبقوها في ميدان العلوم والكشف. نقول نعم، هذا أثر اهتدائهم بهدى السماء، لا أنه البديل الذي طلبه الله من جاهليتهم الأولى، لم يكن هذا البديل الذي طلبه الله، هذا أثر من آثار البعث الذي خلقه فيهم هذا الدين الخالد، بعثهم أمة جديدة. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم، كما قال أمير الشعراء رحمة الله تعالى عليه. هذا البعث الجديد من أرض الجاهلية إلى مصاف أفق الإسلام كان من نتائجه ما لوحظ وسجل لدى المؤرخين من تألق المسلمين الحضاري قرونا عديدة إلى القرن السادس الهجري على أقل تقدير، كانوا يتألقون وسيما في القرن الرابع. لكنه ليس هو البديل الذي طلبه الله عز وجل إليهم ليحول حالتهم الأولى إلى حالة أخرى يريدها ويبغيها سبحانه وتعالى، وإنما كان هذا أثر من آثار هذا الابتعاث أو من آثار هذا البعث الرباني الجديد. فلا بد أن نفرق بين الأمرين. أختم بهذه الكلمة، للخروج من الجاهلية لا بد أن نتسم بسمات أربع: معرفة مكينة، معرفة مكينة صادقة راسخة بالله ودينه وشرعه سبحانه وتعالى للخروج من جاهلية الضلال في باب العقيدة. ثانيا، لا بد من تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في جميع الميادين، وشرع الله واف بجميع الحاجات كما شهد المنصفون من الشرقيين والغربيين، مؤمنين وغير مؤمنين. النقطة الثالثة، لا بد من التناصر والتآزر والتعاضد والتكاتف وفق هذا الشرع، لا وفق عصبيات ولا عميات ولا حمية جاهلية، وفق هذا الشرع. النقطة الرابعة والأخيرة، لابد أن تنصبغ النفوس في ميدان الفردانية وميدان الاجتماع، أي ميدان العادات والتقاليد والإلف والسلف، بأحكام هذا الدين للخروج من جاهلية الإلف والسلف والعادات والتقاليد. أربع أمور لو أن الأمة أحسنت تحقيقها لخرجت من الجاهلية. نحن لا نضيق في الإصطلاح، وقاعدة أصول الفقه لا مشاحة في الاصطلاح، لا تضيق في المصطلح. إذا سألتموني أو سألتم أي مسلم، إذا سألتموه هل هذا العصر عصر التقدم والعلم الذي نعيشه عصر جاهلية، فنقول إذا أخذت الجاهلية بالمستوى اللغوي الأصل وهي لفظة تقع في مقابل العلم، كلا، فليس هذا العصر عصر جاهلية، هو عصر علم وتقدم. لكن أي علم؟ علم ضيق بأضيق معاني، العلم التجريبي، العلم التجريبي والتطبيقي فقط، ليس العلم بالله ولا بهدى الله عز وجل، أشرف العلوم، كلا، فهو عصر علم لكن بهذا المعنى الضيق للعلم. وإذا سألتمون هل هذا العصر وهذه الحياة حياة جاهلية وعصر جاهلي بالمعنى الذي جاء به القرآن للجاهلية، فهو جاهلي جاهلية جهلاء، فهو جاهلي جاهلية جهلاء، من أجهل الجاهلية والله. وسمات هذا العصر كثيرة، ربما تعرضنا لها في خطب سابقة وتعرض لها إن شاء الله في خطب لاحقة. سمات هذا العصر الجاهلي كثيرة، لكن من أشهرها تسخير العلم في بعض الميادين والمناحي لتدمير الإنسان وإهلاكه. العلم يسعى إلى التكميم لا إلى الكيف الذي يهيئ الإنسان مستوى راقيا من الأمن والدعوة والسلام، كلا، وهذا ملاحظ. الصفة الثانية الغرام المنقطع النظير بالتطور والرغبة بالتغيير حتى في ثوابت الفطرة، وهي أثبت الثوابت، تطور تغير تجديد في كل شيء حتى في ثوابت الفطرة الإنسانية التي أودعها الله في هذا الإنسان. الصفة الثالثة ما يزعمون من تحرير ومساواة المرأة بالرجل مما دمر المجتمع بأسره بدءا من الأسرة وانتهاء بالمجتمع الأكبر، هذه صفة. الصفة الرابعة كثرة النظريات والأيديولوجيات والأفكار في جميع وشتى ميادين العلوم المختلفة خاصة الإنسانية التي تعمل على حرف الإنسان، تعمل على حرف الإنسان عن وجهته الطبيعية، إنك كادح إلى ربك كدحا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فهذه هي أخص سمات هذا العصر الجاهلي. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يخرجنا من الجاهلية إلى نور الإسلام ومن الظلام إلى أنوار اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا، ولا حاجة لنا فيها رضا ولك فيها لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا اللهم مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأن تغفر لنا ولوالدينا، وأن ترحمهم كما ربونا صغارا، وأن تجزيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني.